أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامي لسيادة وزير التعليم العالي. أهلا وسهلا دكتور عادل. أهلا وسهلا، وسعيد باللقاء مع حضرتك، وكل التحية للسيدات والسادة المستمعين. دكتور عادل عبد الغفار، واسمح لنا نبدأ القصة من أولها، ونبدأ من الأسرة المصرية اللي كانت حريصة جدا تحط قيم معينة في أفرادها يخرجوا للمجتمع الخارجي يحملوا هذه الخصائص. يا ترى قصة الأسرة؟ قصة الأسرة نشأتي محافظة البحيرة، تحديدا مركز شبرخيت، قرية المناشلة، ده مكان النشأة. ولدت في أسرة الحمد لله مستقرة، جنبي بقى يعني دايما القرية كل ما فيها هم أقارب بشكل أو بآخر. الحمد لله يعني حضن الأب وحضن الأم بالنسبة لي وإخواتي كان شيء دافع لكل خير ربنا سبحانه وتعالى وفاني إليه، وحرصهم طبعا على تعليمنا، وحرصهم على الأمانة في كل شيء، وعلى إرضاء الضمير في كل شيء، سواء بدأت حالتك بالتشجيع في الدراسة والتشجيع على التفوق والمنافسة الجميلة الشريفة اللي احنا فيها من أولى ابتدائي. يعني أنا تعلمت حضرتك في جميع مراحل التعليم مدارس حكومية. كان معظم الناس أيامنا كده، مفيش حاجة على الإطلاق دفعت فيها عشان أكون صادق إلا في الثانوية العامة مادة أو مادتين دراسيتين اللي أنا استعنت فيهم ببعض المساعدة في آخر الشهور. لكن الحقيقة لحد النهاردة زملائي في المدارس ومراحل التعليم المختلفة، أساتذتي اللي درسولي بدءا من المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية، لحد النهاردة بعضهم على تواصل معاه، على قيد الحياة. البيئة الريفية بتبني في الإنسان قيم الحقيقة، أولا الرقي في التعامل مع الناس، قيمة التعاون، قيمة الكفاح، قيمة الصبر. في حاجة كمان الالتصاق بالطبيعة، وأرجو بعض الناس أن يتاح له من وقت الآخر أن يعيش وسط الطبيعة ولو ساعات قليلة جدا. نعمة من ربنا أنك تحتك بالطبيعة، بتدي في عبادة إذا جاز لي التعبير اسمها عبادة التأمل. عبادة التأمل، إنسان يشوف الخضرة اللي موجودة، يشوف الشجر، يشوف الحياة الطبيعية، بيشوف المية. هذه الطبيعة بتخلي الإنسان أولا في راحة نفسية، عنده في لحظات في حياته الواحد في بعض الأحيان بيفتقدها، لكن حريص من الوقت للتاني أنه يقعد في الطبيعة يشوف الدنيا. لا، مرحلة أخرى بتخليه في هذه الراحة النفسية. تفكر في خلق الله عبادة رائعة. بالضبط كده، مع حفظ لو ما كانش القرآن الكريم كله. يعني أنا يعني الحمد لله رزقت بعلماء في المدرسة أو في المسجد، على إيديهم حفظت أجزاء كتيرة من القرآن الكريم. فالبيئة الطبيعية مع محافظ القرآن، مع العلاقات الاجتماعية المتقاربة جدا، لكن الحمد لله كانت كلها عوامل يعني دفعتني إلى أنه سواء في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية، تنتهي بمرحلة تفوق في الثانوية العامة، أكون أول محافظتي في الشعبة الأدبية. وبعد كده في المرحلة الجامعية التحقت بكلية إعلام، اللي هي كانت أمل بالنسبة لي. دكتور عادل، اسمح لي قبل مرحلة الجامعة أن أنا أتكلم عن المدرسة. هل كان أيام حضرتك وأيام ناس كتير من ضيوفنا الحقيقة اللي استضفناهم، هل كانت المدرسة مقررات دراسية فقط، أم المدرس اللي بيطبع على الشخصية والطالب ما بينساهوش، مجلة الحائط والإذاعة المدرسية حتى في أبسط مدارسنا؟ صحيح، النهاردة كانت المدرسة بالنسبة لنا متعة. بأمانة على كل المستويات، لأن ما كانتش مجرد حصص دراسية على الإطلاق. إيه اللي يخليني أتذكر حتى هذا العمر المدرس اللي كان بيدرس للرياضيات، اللي كان بيدرس لحصة في التربية الرياضية، اللي كان بيدرس لنا وبيدربنا على تنظيم الطوابير الصباحية، متعة الرياضة رغم بساطة الإمكانيات بالنسبة لنا، حصص الموسيقى رغم أن المدرسة كانت شديدة البساطة، المسرح، الإذاعة المدرسية، زملائي كنا بنعمل يعني مش هقول صحيفة ولكن مجلة الحائط ونتنافس مين أشطر واحد يكتب عنوان، مين أشطر واحد يكتب مقال، المنافسة المسابقة اليومية في مسألة الإذاعة المدرسية في الشعر في الأدب. بأمانة ياريت نفس ترجع المدرسة بمفهوم زمان، واكتشاف للإبداع منذ يعني سنوات العمر المبكرة بكل الوسائل. لعب رياضة، كانت كرة القدم بالنسبة لنا جزء في الحياة. يعني على سبيل المثال لما كانت الدراسة تخلص المفروض كنا بنخلص مثلا الساعة 1 الظهر، ليه كنا بنقعد لحد الساعة 4 والساعة 5؟ اللي عنده مجلة حائط بيخلصها وعامل بقى نفسه يعني هو رئيس المجموعة. أيوه. أنا بالنسبة لي كنت في الشرطة المدرسية بالإضافة للإذاعة المدرسية، كنت منتشر. نعم. في وبعدين الحاجات دي الحقيقة مع مرور الوقت بتصخر الواحد بالمهارات، بالكتابة. نعم. فن الكتابة. لما الواحد يشاف الإذاعة المدرسية كطالب مع مرور الوقت تديله الجرأة، القدرة على التعبير، حسن اللغة، إزاي يعبر عن نفسه ويعبر عن رأيه، لما بتحتك بالمدرسين وبيقربوك منهم بتتعلم الأخلاق، تعلم القيم، الحقيقة كان جو مختلف. نعم. المدرسة ما كانتش مجرد حصص تعليمية، لا ده على بساطة مدارسنا يا دكتور عادل. يعني جداً. دلوقتي هناك تنوع شديد في مستويات التعليم. صحيح. الحالي. صحيح. الخاص والدولي. صحيح. وغيره وغيره، ولكن فعلا كل الضيوف اللي زي حضرتك أنا بسمع منهم يعني مجالات للإبداع في المدرسة رغم كل البساطة في المدارس اللي تعلمنا فيها في الثلاث مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لكن ياريت ترجع لأيام الجميلة دي. ما كناش بنحب نمشي من المدرسة، حتى الناس اللي كانت بتعاني من ضعف المستوى الدراسي كان بعض المدرسين ذوي الخلق اللي بيعمل حصص للتقوية الدراسية كان بيعملوا حاجة إن الطلاب الشطار ممكن يقعدوا جنب زملائهم يوضح لهم بعض النقاط. كنا بنحب الرياضة، بنحب الموسيقى، بالشرطة المدرسية، كنا بننظف مدرستنا بنفسنا. الحكم الذاتي، هل تذكر دكتور عادل الحكم الذاتي ده كان نظام معرفش ليه مش موجود. صحيح. دلوقتي. صحيح. بتتقسم على كل فصل مهام ومسؤوليات قيادة المدرسة. قيادة المدرسة بدءا من النظافة. ما كانش مسموح لنا في حاجة اسمها ورقة تدخل المدرسة. ما شاء الله على النظافة اللي موجودة، ما شاء الله على النظام اللي موجود. شيء حتى الكثافات كانت داخل المدارس معقولة جدا جدا جدا. نعم. الحقيقة أنا عايز أقول أنه هذه المدارس كان لها الفضل في كل شيء. وعايز أقول كمان تعليم القيمة مش نظري، يعني احنا لما كنا نشترك كفريق عمل في النظافة وتجد في بعض الأحيان بعض المناوشات هنا وهناك يتدخل المدرس لضبط المسألة. إذا القيمة اللي تعلمناها ما كانتش حاجة نظرية، ما حدش. نعم. نظر في الفصل ده سأل لا ده المفروض تعمل كذا بالنسبة. نعم. لزميلك. لما كنا نتعاون مع بعض عشان نعمل عمل إنساني، لما كنا يجينا الوجبة بتاعة المدرسة ونقعد مع بعض. نعم. ده يحب حاجة معينة فيتبادلها مع زميله، قيم عملية. نعم. تطبيقية. نعم. في مدارس بسيطة لك تعلمتنا كل ما يمكن ان الانسان يتصور، ما كانتش فقط مهام تعليمية. يعني بعد المدرسة بمرحلتها الثانوية وبعد تفوق يعني رائع من حضرتك والأول على المحافظة، وطبعا شأنك زي شأن كتير داخلين كلية من كليات القمة، كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكانت هي كلية وحيدة في الجمهورية. صحيح. كانت كلية الإعلام وكلية اقتصاد من الكليات الفريدة على مستوى الجمهورية. وكان أيامها التنسيق للجامعات وتنسيق ورقي بيتم في داخل المحافظة نفسها. أنا كان عندي أمنيتين في حياتي، الأمنية الأولى إن ألتحق بكلية الإعلام، فبحكم مجموعة أقدر أختار التخصص اللي أنا محتاجه، لكن كان نفسي أدخل كلية الإعلام. المدرسة علمتنا مهارة الإلقاء في الإذاعة المدرسية، علمتنا في مجلة الحائط نكتب مقالات، فأنا مشيت في التراك ده، أنا حبه حقيقة يعني. والحاجة الثانية فالحمد لله ربنا حققها لي ودخلت إعلام القاهرة باعتبارها كانت الكلية الوحيدة. إعلام القاهرة بقى كانت الحقيقة، عايز أقول لحضرتك حاجة، ميزتها إنها كانت جامعة لمصر، من سوهاج ومن أسوان والبحيرة، اسكندرية، السويس، جميع محافظات مصر، العريش، سينا، كل أبناء مصر كنت تلاقيهم في كلية الإعلام. نعم. وكل أبناء مصر في كلية الاقتصاد، فكان تجمع رائع، كل الثقافات، كل العادات والتقاليد كان بيجمعهم جميعا. دي نخبة من طلاب مصر المتفوقين. نعم. لكن بأمانة شديدة كان المعيار الوحيد اللي بوحد بينهم الأخلاق. نعم. كان في قيمة خارجين من المدارس علمتنا صح وربطنا تربويا صح وجابتنا كلية الإعلام بقى لمسألة إيه إتاحة الفرصة لكتابة المقالات ونتدرب في صحيفة صوت الجامعة وفي تدريب عملي في مجال الإذاعة في مجال الصحافة زيارات ميدانية. كانت فرصة إن الواحد أيضا الحمد لله يثقل مهاراته بشكل أفضل. وكان يمكن السلمة الأولى اعتزاز شديد بقيمة العلم والتفوق. صحيح. يعني على صحيح. اختلاف هذه المستويات والثقافات اللي الناس جايين منها لكن بيوحدهم حاجة واحدة. صحيح. التفوق. هقول لحضرتك حاجة، احنا لما كنا من كل محافظات مصر يعني مش عايز أقول بس احنا جينا من مدارس متعددة في كل مصر، لكن كان بيجمع بيننا حاجة، كنت تلاقي ابن الوزير وابن اللواء وابن المحافظ وابن، لكن كلنا كان في بيننا علاقة زمالة راقية، علاقة صداقة راقية، علاقة أخوة راقية بين الناس. ده كان مرتبط بالبيئة نعم، ده كان مرتبط بالتعليم نعم، كان مرتبط بنوعية المدارس، كان مرتبط بالأسر اللي ربت ولادها على التفوق. كل ده كانت سمة مشتركة الحياة بيننا. لكن عمري ما شفت خلال سنوات تواجدي في جامعة القاهرة خلال 4 سنوات الدراسة، الحقيقة عايز أقول حاجة كانت مشتركة بين الجميع. هل هو اشتراك أخلاقي، اشتراك في قيم؟ ما الواحد عمره ما حس بأنه الناس يعني هناك بينها فجوات مثلا، انك في أسرتك. نعم. انك في أسرتك. نعم. ان دول إخواتك، ان دول أخواتك. نعم. يعني هذا هو الإحساس الحقيقة. نعم. اللي كان موجود الحمد لله بالنسبة لي في مرحلة الجامعة. أساتذة كلية الإعلام كانوا حريصين جدا دكتور عادل إن هم ينقلوا لحضرتك ولزملائك العلم، وأيضا إيه القيم اللي دايما كانوا بيأكدوا عليها في محاضراتهم خلاف المناهج الدراسية؟ قيمة إنك تبقى حر في التعبير عن رأيك. نعم. بس الحرية دي تبقى حرية مسؤولة، يعني مسألة مش إن أنت تقول لا، أنت تبقى مطلع بشكل جيد على الأحداث، بتكون وجهة نظر، بتعبر عنها بمسؤولية، تعبر عنها بمهنية، تعبر عنها باحترام. اختلاف في الرأي عمره ما كان سبب بيني وبين زملائي أو بيني وبين أساتذتي أو حاليا بيني وبين تلامذتي على الإطلاق. أنا ممكن أشرف على رسالة مختلف كليا عن الزميل اللي عد هذه الرسالة، ولكن ده لا يفسد أي ود بيننا. ليه؟ احنا متفقين ان احنا عندنا أفكار متعددة، عندنا مناهج علمية متعددة، لكن بيننا تبقى قيمة الاحترام. نعم. طالما هو بنى هذا الرأي بناء على بناء علم صحيح، بناء على قراية وتأني، ما فيش مشكلة خالص احنا نختلف. نعم. ونناقش الرسالة احنا مختلفين. صحيح. لا يضرنا، احنا خلي بالك احنا مش محتاجين نكون نسخ من بعضنا، ولو بقينا نسخ من بعضنا النتيجة للأسف هتكون سلبية. احنا محتاجين تعدد في الرؤى، تعدد في الحجج المنطقية بتاعت كل واحد، عندنا مدارس متعددة في الفكر، ده شيء كويس جدا داخل الجامعة، لكن المهم هو ان احنا بنحترم بعض. دكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، اسمح لي واسألك عن الأيام الأولى والخطوات الأولى الخاصة بالتدريب العملي وقت أن كنت طالبا. يعني شعورك أول مرة تدخل مطبعة، شعورك أول مرة تدخل استوديو. أنا بالنسبة للحقيقة يعني كنت متعدد، بمعنى كان نفسي أنا متردد أدخل قسم إذاعة، أدخل صحافة، شوية أحسم رأيي أدخل قسم الصحافة خلاص وحددت، وأدخل الاختبار وبعدين أرجع أدخل قسم علاقات وأدخل الاختبار، وبعدين استقريت بالنسبة لقسم الإذاعة. دخول الاستوديو والعمل لما كنا ندخل الاستوديو الإذاعي أو استوديو تلفزيون وتمسك الكاميرا أو مطالبة بتقرأ نشرة أخبار، نقلة نوعية غير عادية بالنسبة لطالب إعلام. أنا خلاص بقى أنا بعد برنامج بنفسي واخترت فكرته بنفسي. سعادة، سعادة شديدة لا توصف، غير عادية. كان دايما احنا بنسمع في الراديو المسيح فلان، وكانت الإذاعة المصرية كانت طول عمرها ولادة ومدرسة في الأحداث وفي التغطية، وكمان قدمت نجوم للمجتمع المصري ورموز. نعم. فأنت تعملي إعداد لبرنامج بنفسك، تختاري فكرة، وبعدين المدرب بتاعي شجعني أنت فكرتك ممتازة بس هجيب لها داتا منين، تخلق تحدي، تروح تجمع داتا عن الفكرة دي، وبعدين تفكري مين الرموز والمصادر. بدأنا وإحنا في طلبة في سنة ثالثة، الكلية تدينا إمكانية أن أنت تسجلي مع عمداء كليات. نعم. ومع بعض الصدى المحافظين، ويحصل لنا مواقف في الكاسة اللي احنا بنسجل عليه ويحصل لا ده الصوت ما كانش كذا، لا نقلة نوعية. نعم. إنك يعني تقترح فكرة وتجمع الداتا عنها وتشوفي مصادر وتسجلي بنفسك وتطلعي حاجة منتج بتاعك. وأيضا جرأة بقى دكتور عادل، جرأة لطالب سنة تالتة كلية يمكن بيمر قدام أي أستاذ طبعا بنوع من الهيبة والاحترام، ولكنه في أوقات أخرى ماسك الكاسيت وبيسجل مع عميد. بالضبط، مع عميد كلية، مش بس كده مع رئيس جامعة. كنا يعني عندنا الحقيقة كانت كلية علام متميزة بجريدة صوت الجامعة في إصدار منتظم، كانت الكلية متميزة في استوديو للراديو واستوديو للتلفزيون، كانت أيضا عندنا معمل مالتي لا بالنسبة لزملائنا في أقسام العلاقات العامة. لا ده كانت ميزة كبيرة جدا أنه تقترح بنفسك الفكرة وبعدين ندخل بعد كده في مشروعات جماعية بقى، مشروعات التخرج. الحقيقة لا يعني أنا عايز أقول أن نقطة الإبداع مع نقطة العمل الجماعي، نعم، مع نقطة الجرأة في اختيار أفكار المجتمع محتاجها، مع الجرأة لتدريك الكلية، لا ما تخافش أنت هتقابل محافظ، أنا طالب فقابل محافظ، ما تناميش بقى طول الليل وأعمل بروفات. أي حد فينا مش أنا الواحد يعمل بروفات على نفسه، هقابل المحافظ، طب هقدم نفسي إزاي، طب إيه الأسئلة، طب إيه الجديد اللي أنا هعمله، طب لا حصل لا قدر الله يعني الحقيقة. والروح مدربين، وكانت نتيجة ده الحمد لله ان المحافظ بشكرك جدا ولك ده انت رائع، انت معقولة طالب في السنة تالتة، فكنت تخرجي بجرحة معنوية أدبية متميزة جدا. بس عايز اقول لك ده احنا كده فعلا لازم نبعث بكل التحية لهؤلاء الضيوف اللي تبنوا طلبة كلية الإعلام مبكرا جدا، هؤلاء الضيوف اللي ساعدوهم وسندوهم وهم عارفين بيسجلوا معاهم أفكار مش هتتزاع وبرامج مش هترى النور إلا مشروعات تخرجهم في الأزهر الشريف، نعم، رموز في الإذاعة المصرية، يعني قيادات في التلفزيون المصري، سادة محافظين، سادة وزراء، وزراء سابقين، علماء الدين ملء السمع والبصر، نعم، كل ده كنا نروح احنا في مشروع التخرج بتاعتنا. معقولة هيوافق؟ طب يلا نروح له، ونروح مجموعة، وبعدين هنقعد في المكتب نقول كده لسكرتير المكتب ودور مكتبه، نعم، احنا مش هنمشي طلاب في كلية اعلام غير لما ناخد موعد. هو يبقى مبسوط جدا على الاصرار بتاعنا. صحيح. يقول لهم طب روحوا النائب رئيس الجامعة. لا احنا مصممين على رئيس الجامعة ان عندنا اسئلة لا تسأل للرئيس الجامعة. هو كان مبسوط من الاصرار، والحمد لله كنا نخرج ونقول المدرب بتاع ده احنا عملنا حوار مع رئيس جامعة الازهر، مستغرب، لكن والله برافو عليكم انتم ممتازين على الاصرار اللي انتم عملتوه. وتيجي بعد كده مشروع التخرج كنا بنعتبره عرس بقى اعلامي لينا، كل مجموعة اللي انتجت صحيفة، اللي انتجت مجلة، اللي انتجت برنامج اذاعي متميز، اللي انتج مشروع فيديو لقصة درامية تحكي حاجة في المجتمع، وبعدين ده بقى زي بالظبط ابنه أو بنته من إنتاجه بيعتز بطول العمر، أنا كان مشروع التخرج بتاعي عن كذا وحصلت على المركز وندخل في منافسة. دكتور عادل عبد الغفار، كان مشروع تخرجك في كلية الإعلام قسم الإذاعة كان إيه؟ أنا كل سنة تالتة كنت بعمل حوارات مع مسؤولين كبار، والعجب لما جيت أعمل مشروع تخرج عملته مع طفلة. الله. مع طفلة. الطفلة دي كنت مسافر في سنة رابعة بالقطر من المحطة السكة، كنا بنسميها محطة مصر. أيوة. وما زال اسمها كده لدمنهور بلدي. نعم. الطفلة دي قابلتها في القطر بتبيع بعض الحاجات. نعم. البسيطة. نعم. المهم جرى حوار بيني وبينها، هي كانت من البحيرة يعني نازلة في دمنهور، تدن الحوار شغال لهذا المحطة، تقول انا مش هبيع كده. لا طبيعي وممكن نتكلم، تقول انا بعمل اكتب في. أيوة. الاجندة تحتي بعض. المعلومات. ليه عملتها؟ وكانت المشرفة بتاعتها لما طرحت عليها الفكرة، معقولة هتعمل مع طفلة؟ قلت لها انا عرفت العنوان بتاعها وطفلة تستحق ان نعمل مشروع تخرج، وسبحان الله انا حصلت بيها على المركز الاول بالنسبة لمشروعات إذاعة. طفلة بتصرف تتحمل مسؤولية أسرة كاملة من خمس. نعم. أفراد بعد وفاة والدها. نعم. هي الأخت الكبرى علمت او اخواتها الاصغر منها الاولاد. نعم. يدخلوا المدارس، لكن هي لازم تشتغل عشان تصرف على هذا الاسر، والام بالنسبه لها تقول ما يصحش ان ان ان مامتها تخرج تشتغل. شوف دكتور عادل، انت شفت فيها ملمح بطوله. بطوله انت شفتها بطله، اقل شيء يقال عنها بطله. طبعا. ودعتها تحضر المسابقه بتاع مشروعات التخرج، وحصل هذا المشروع لطابعه الإنساني الجميل. أكيد. هو مش مع رمز، ليس مع وزير، ليس في قضية مجتمع كبيرة، ولكن أنا قدمت. نعم. نموذج طفلة مصرية. نعم. ريفية صرفت على أسرتها وتحملت الأسرة مكان الأب، وشوف القيمة العظيمة. تقول لك أصدعيب أن الأم تخرج تشتغل. نعم. لكن أنا بالنسبة لي كبنت أقدر أشتغل. هي تستعيب أن أمتها تبيع في القطر، كان بالنسبة لي أبيع في القطر. والمعنى الأجمل أن أخواتها الأولاد الصغيرين لازم يتعلموا. اي قيمه واي طفله في هذا السن تقدر تتحمل المسؤولية. ده كان مشروع. هسأل حضرتك دكتور عادل عن روح الهاوي وروح المحترف، وحضرتك بتتكلم بكل هذا الحماس بعد كل هذه السنين من التخرج والأستاذية ولك طلبة كثيرون، اسمح لي أسألك عن روح المحترف وروح الهاوي. كثير من طلبة كلية الإعلام لما تخرجوا بقوا صحفيين، بقوا مذيعين، قالوا يا ريتنا فضلنا بروح مشروع طبعاً التخرج. طبعا، لأن دي أفضل فترة في حياتنا هي فترة الجامعة. فترة الجامعة إبداع، ابتكار، محاولة للتواجد، منافسة جميلة بين الناس. هي دي أفضل فترة الحقيقة. الواحد بيقول، وإذاك بيقول للطلب دايما أول ما تدخل الكلية عيشوا مرحلة لا. البكالوريوس، ده أفضل فترة في حياتكم، ده حقيقة. لكن لو حب أقول العلاقة بين أنا كنت جانب في الجانب الأكاديمي، هذا هو المحترف، يعني أعرف كل مادة دراسية محتاجة مني، كل أستاذ محتاج مني، وماشي على هذا النهج لحد النهاردة فيه لما اتعينت معيد في الجامعة واستمرت في عمل الأكاديمي. لكن الحقيقة كان فيه جانب جرعة آخر، أنا أحب الجانب العملي بس مارسته بشكل آخر، اللي هو كتابة المقالات الصحفية. يعني الحقيقة لما كان عندي وقت جيد كنت دايما أكتب مقال شبه ثابت في جريدة الأهرام، كنت بأشبع فكرة إن أنا عندي فكرة وعايز أنقلها للمجتمع، وكنت بركز دايما على المقترحات التنفيذية. لكن اشتغلت بعد كده، يعني بدأت حياتي مدرب في هيئة الاستعلامات في مركز التعليم والاتصال. بعد كده اشتغلت في المجلس القومي للمرأة كمستشار إعلامي، بعد كده اشتغلت مستشار إعلامي في وزارة البيئة، بعد كده اشتغلت مستشار إعلامي لوزارة التربية والتعليم، بعد كده مستشار إعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وحاليا مستشار إعلامي في وزارة التعليم العالي. الجوانب دي عارف حضرتك لما تشتغلي في المطبخ، لما تشتغلي في المؤسسات، لما ترتبطي بالإعلام كل يوم، لما بتشوف الأزمات وتديريها أو تكوني جزء من إدارة الأزمات، لما بتشوف الخطاب الإعلامي إزاي تخاطب الرأي العام وتبقى عارفة إيه الكلمة اللي الناس هتستقبلها كويس وإيه الكلمة اللي الناس متوقعة إن هي مش هتستقبلها كويس. الحقيقة ده خلى عند الواحد، هقدر أقول جانب الهواية مشبع عندي، إن أنا يعني عايز الحتة دي اللي هي الجزء التطبيقي أو الجزء العملي من الشغل. ده نمى مهارة الكتابة الصحفية، تنمية العلاقة بالإعلاميين، عند مصادر ضخمة سواء علاقات بالإعلام أو بالمسؤولين، خبرة إدارية موجودة، خبرة في إدارة الأزمات. طيب هل ده بالنسبة لي خدم على الجانب الأكاديمي؟ طبعا. لما حرف حياتك لما تقول لمحاضرة نظرية ما هي موجودة في الكتاب، ممكن PowerPoint presentation موجود على قدام الشباب على الجروبات، فدي مصادر متاحة قدامهم عشرات المراجع. لما بتنقل لهم الخبرة العملية، في أزمة كانت حصلت، عملت مقابلة مرة مع محافظ وحصل فيها كذا، كان في أزمة وقدرناها إعلاميا بالشكل ده، احنا أخطأنا في كذا، لما جينا نوجه الرأي العام واستخدمنا مصطلحات ما كانش مناسبة. بتكلم الطلبة بكل هذه الصراحة، بتقول في أزمة أخطأنا فيها وأخطأنا في الإدارة وطلعنا بدروس مستفادة كده جدا، وده لا يعبني، بالعكس ده بيبني ثقة مع طلابي، وعايز دي لحظات ممتعة انك تشرحي لهذا العدد من الطلاب، تقول له كان عندنا إشاعة فلانية ورصدناها بالشكل ده، احنا استهزينا بالإشاعة، فوجئنا خلال 6 ساعات شكلت الرأي العام. خدنا درس منها، الدرس ان احنا عملنا لجنة رصد الكتروني ترصد الإشاعة في نفس اللحظة ويبقى الرد عندنا في نفس اللحظة، ففي خطأ وتوفير معلومات وتوفير شفافية وتوفير يعني قناة اتصال بيننا وبين الناس. بالضبط، قل له لما المعلومة نتباطأ في تقديمها بالنسبة للصحافة، يترتب عليها مشكلة كبيرة جدا، فاضطر الصحفي ينشر معلومات غير دقيقة ونرجع نصحح تاني. المعلومة الأولى وصلت الرأي العام، المعلومة التصحيحية ما وصلتش الرأي العام. يبقى من البداية تقديم المعلومة الصح الدقيقة في التوقيت المناسب حق الإعلام، عشان بديش فرصة للشائعات. وبديله ده من يعني طبعا ده فتح فرصة بقى للسفر كتير في عدد من الدول العربية وغيرها، عشان الواحد إما إنه يستفيد يقدم هذه الخبرات أو أيضا يحصل على مزيد من الخبرات. دكتور عادل عبد الغفار، وحضرتك أستاذ في قسم الإذاعة والتلفزيون، ومنذ أن كنت طالبا وإحنا بنفتكر مع بعض الأيام الحلوة، هل تذكر برامج ومواد إذاعية كنت حريص من وإنت طالب تسمعها ومستمر تسمعها وبتدور عليها؟ كان يعني في أيامنا بقى في برامج كده كانت تمثل علامة في الإذاعة المصرية، وأنا لحد النهاردة مستمع جيد للإذاعة المصرية، ومبسوط جدا كمان إن الإذاعة رغم كل التطور التكنولوجي الهائل أنا مستمع جيد، ما زالت صامدة، مش بقى صامدة ومتفاعلة وبرامجها تنوعت وقدرت تتكيف مع الرأي العام وقدرت الإذاعة مع المجتمع إن هي تتجاوب. طبعا على الناصية ده كان بالنسبة لنا مستمعين، كان بالنسبة لإذاعة البرنامج العام من القاتل، كان برنامج يعني احنا بنساهم في المسابقة، وكان بالنسبة لنا لغز مهم بنشارك فيه. من الجاني، من الجاني عفوا. كذا ويمين، طب تفتكروا انا وزملائي مش انا لوحدي، وكان بالنسبة لنا لغز ان احنا لازم نوصل للك. فؤاد المهندس الله يرحمه كلمتين وبس. كان بابا ضياء من البرامج بالنسبة لنا الممتعة في السهرة، هنحاول نشوف ايه الحل في هذه المشاكل. وكزوان طب ما تيجي نتصل بالبرنامج ونطرح بعض الاراء والتطوير. لا الحقيقه كانت الاذاعه المصريه مليئه بالاسماء الجميله. وعايز اقول حاجه برضو، شهاده حق للتاريخ وشهاده حق معاصره جدا في وسط الاجواء اللي احنا بنشوفها. ضروري ان الدوله تهتم بمسبيره، لان ده مدرسه الاعلام المصري. نعم. كنا لما نروح معهد الاذاعه والتلفزيون، انا واحد من الناس خدت برامج في المعهد، خدت برامج في الالقاء، ازاي الواحد دورات تدريبيه. ايوه طبعا. نعم. طبعا دورات تدريبيه، برامج في الالقاء وفن الصوتيات. نعم. وفن اداره الحوار الاعلامي. لا فيه في ما بيظهرش يتكلم حد في الاذاعه المصريه او يظهر على الشاشه غير لما يكون حصل على برامج تدريبيه كتيره جدا في اخلاقيات المهنه وفي اصول المهنه. خلونا نرجع تاني لأصل الإعلام. نعم. دكتور عادل عبد الغفار، حضرتك أستاذ في كلية الإعلام، أكثر ما تحرص عليه أن تنقله إلى طلابك منذ المحاضرة الأولى، حضرتك شعورك إيه كأستاذ وانت داخل مثلا على طلبة السنة الأولى وهم قاعدين يبصوا لهذا الأستاذ اللي داخل عليهم؟ طبعاً. انت بقى اللي بتحس. أنا بالنسبة لي كانت أمتع لحظات حياتي هي المحاضرات. نعم. وأنا كأستاذ يعني بحاول أجتهد، كان دايما معايا العروض التقديمية، كنت باخد دراسات حالات عملية من الواقع المصري اللي احنا عايشينه. لما اجي مثلا انا استاذ رأي عام واتصال سياسي، فلما اجي المحاضرة بتاعتي داخل بست حالات عملية، قادر اللي منشور في الجرائد المصرية بشان استطلاع الرأي العام، وبعدين اعرض المناقشة، الطلبة قديه تتحمس وتتناقش، رأيكوا ايه في النتائج، النتائج دقيقة يمكن تصديقها، طب ايه اللي وصلنا للمرحلة دي، طب فين الاخطاء اللي موجودة. نعم. كله يجتهد، بتبقى حالة من النقاش الجيد اللي بتحفز الطالب وبتشجعه. انا كمان وعايز اقول لحضرتك، عمر ما كان الاستاذ بس هو الطرف الايجابي في العطاء، انا بستفيد من طلابي. خلي بال حضرتك ان كل جيل طالع ده جيل ابن تكنولوجيا الاتصال، فيقترح عليا يقول طب ما تيجي دكتور نعمل جروب كذا ونقدم فيه الحالة دي ونطرحها للمسابقة واللي يفوز فكرة. فكل الحقيقة المحاضرة في الجامعة بتدي الأستاذ كما يعطي، أنت تدي الخبرة وتدي تجارب الحياة، لكن دايما كل جيل عنده أفكار جديدة. طبعا المسؤوليات الإدارية للأسف كعميد للكلية وكمسؤول رسمي في التعليم العالي بتاخد حجم وقت طويل جدا، والعمل الإداري بيستوعب طاقة في معظمها. نفسي أرجع للمدرج مرة تانية والواحد يهتم بمحاضراته ولقاءاته مع الطلبة، لأن ده أنا بقول جيل صاعد مهما كان الناس بتقول لا ده كذا، لا احنا بنتعلم منه. دكتور عادل، أنا بحس دايما أن أستاذ الجامعة دايما بيحتفظ بروح الشباب، لأنه دائما يتعامل يعني مع يتعامل مع الشباب الصغار اللي ليهم أفكار طازجة. يعني على سبيل المثال لما نتكلم في مشروعات التخرج بيجي الطلاب، أنا بقول كحريص أنا عميد الكلية لازم أشارك وأتناقش معهم في المشروعات، أفكار رائعة بالنسبة لنا من داخل المجتمع. نعم. وتجد أفكار للسياحة وأفكار لحل مشكلات مجتمع وأفكار خاصة بالشباب وأفكار خاصة بخلق فرص عمل وأفكار خاصة بالسيدات غير العاملات. نعم. لا فيه الشباب، ومهما كان تحفظنا، وأنا عايز بس أقول شهادة الحق، أنا درست في عدد من الدول العربية كأستاذ زائر في دول كثيرة الحقيقة، وحاليا بقيم برامج أكاديمية. نعم. مهما كان تحفظنا على الطالب الجامعي في مصر، لكن أنا بالنسبة لي ده ثروة. يعني مقارنة بالغير باللي أنا بشوفه. نعم. في دول تانية بقول ما زال ثروة، وفي كلية الإعلام بالذات وفي كلية الاقتصاد الطالب ده هو الحقيقة لازم نديله اهتمام أكتر. نعم. ولازم نديله، لأنه جاي طالب متفوق شايف ان التعليم بالنسبة له هو الوسيلة اللي هتقدمه للمجتمع. نعم. فاحنا لازم نهتم بيه اكتر. لكن انا مع حضرتك في حاجة، انه الاستاذ الجامعي يتجدد فكره دائما وتتجدد روحه اللي جابه. نعم. لانه وسط طلاب روح شابة دائما. دكتور عادل عبد الغفار، اسمح لي، لما بتتعامل مع الصغار، مع أولادك منذ أن كانوا صغارا، كنت حريص تاخدهم توريهم وتوري عيونهم المبكرة إيه في مصر؟ أنا بالنسبة مع أولادي بأمانة، يعني في جزء هقول فيه ديمقراطي أنا وزوجتي، وفي جزء آخر اللي احنا بنشدد دايما عليه. الجزء اللي بنشدد دايما عليه وهو محل دايما مناقشة ومحل جدل ولا نمل منه اللي هو جزء الخاص بالقيم، ينفع وما تنفعش. كل جيل هتلاحظ حضرتك كده له سمات وهو تكوينته كده. الجزء اللي احنا ديمقراطيين فيه في منتهى الحرية انا ومامتهم، جزء اختيار نوع الدراسة اللي كل واحد عايز يختاره. يعني عمر ابني هو حاليا في طب اسنان في سنة اولى، اختار فجاي يقول له اختار امشي في تراكتور، ده حريتك. انا لا انا ولا مامتك بحكم تخصصنا في الجامعة نقدر نقول لك اي حاجة، اللي انت عايزه اتحرك. ونفس الحكاية بالنسبة لاخته في تاني سنة حاليا، نفس الحكاية، كل واحد يختار المجال الدراسي. مش معنى ان انا اخترت المجال الاكاديمي في الاعلام وزبط نفس التخصص في المجال الاكاديمي في الاعلام ان احنا نخلي اولادنا نسخه منها، لا، هو ربنا اداله مواهب وحب التخصص ده وحابب ان هو يكمل فيه كمل فيه. فاحنا ديمقراطيين في هذه الجزئيه. اللي احنا مش ديمقراطيين فيه دايما في نقاش ده، لا، ينفع ده وما ينفعش ده. صحيح، هتخرج بس ليك مواعيد في البيت، هتخالف هذه المواعيد ده هناخد منه ميزه بعد كده فيها. لازم نفس الحكاية تخرجي كذا بشروط وترجعي الساعة كذا. احنا ماشيين دايما في هذا الاتجاه. الاطار الاجتماعي اللي بننتمي ليه والاطار الثقافي والتربوي والاسري والركن اللي احنا دايما نلجأ ونرتكن اليه، ركن الاسرة. نعم، هو ده. نعم. الحقيقة انا وبرضو بأكد تاني الملجأ كل مصر للاسرة، نرجع تاني للاسرة المصرية، هي مصدر الطاقة الإيجابية وهي مصدر القيم وهي مصدر اللي هي بتخفف العناء. نعم. بتخفف العناء. ونرجع زمان من أجمل أيام حياتنا اللي قضيناها في أسرتنا المشاهدة الجماعية. صحيح. يا سلام لما كنا ننتظر مسلسل والأكل الجماعي على ترابيزة سفرة واحدة. يا ريت ترجع الأيام الجميلة دي، ده احنا بنحب شهر رمضان عشان بيجمعنا. صحيح. والله العظيم أحد سمات حبنا رمضان مش بس العبادة والرجوع. نعم. لربنا. نعم. والروحانيات، إنه بيجمع الأسرة إن هي يعني تتناول الإفطار مع بعضها. وكلنا مش فاهمين إيه اللي منعنا يا دكتور، كلنا كأسر مصرية مش فاهمين إيه اللي منعنا نتجمع على ترابيزة سفرة واحدة ونقعد نتفرج على حاجة واحدة. للأسف في الحياة توقيتات شغل الأب مختلفة. نعم. توقيتات شغل الأم مختلفة، الأولاد عندهم اللي عنده جامعة واللي عنده مدرسة. نعم. واللي عنده دروس، فبقت المواعيد متعددة، قيمة التجمع ما بقتش زي زمان، لكن قيمة عظيمة لما كنا ننتظر مع أهلنا مش بس في رمضان الوجبة الجماعية دي، ان احنا. نعم. نتغدى مع بعض ونتناقش. هي القضية مش قضية ان احنا ناكل مع بعض، لا، انه كل واحد عنده مشكلة بيقولها. صحيح. ده انا النهاردة في الشارع حصل معايا كذا، ده انا في التاكسي حصل معايا كذا، ده انا في الجامعة عملوا معايا كذا. اللي تلاقي اللي محبط فاللي بيواسيه الاخر يقول له لا انت تزعلش، ده انا حصل معايا اكتر من كده. طب صحيح. ايه السبب؟ صحيح. لا، ده احنا لازم نكون صبورين شوية، كنش حساس اكتر من اللازم، لازم في حوار، انت اخطأت في طريقة التعبير عن رمضان، هو ده اللي يعني بيعلمنا. صحيح. فالحقيقة قيمة الاسرة مرة تانية بالنسبة للأسرة المصرية. السوشيال ميديا اللي موجودة. نعم. اللي بدأت تستحوذ على وقت كبير جدا من الناس، احنا بأمانة ودي فرصة احنا نقولها، محتاجين نربي ولادنا اعلاميا صح. ثلاث اربع ساعات مع السوشيال ميديا ده شيء غير منطقي. ده اربع ساعات يعني، وساعات بيتجاوزوا هذا الرقم. هذا الرقم، واحيانا سهرانين مع السوشيال ميديا. صحيح. لا، احنا لازم الولاد يتعلموا رياضه ويتدربوا على الرياضه، لازم الولاد يبقى لهم جزء مع صله الرحم مع الاجداد ومع الجدات ويقعدوا معاهم يعني تجربهم في الحياه. لازم يبقى فيه قيمه الاب والام في مناقشه جماعيه. لازم التلفزيون ولازم نساعد بها جزء في الحياه. ولازم صحابهم جزء، لكن بهذا الشكل ان السوشيال ميديا. نعم. تطيح بوقت الناس في مصر، انا شايف انه ده حقيقة مظهر غير لائق، واحنا محتاجين نراجع نفسنا ونراجع ولادنا في مرة تانية عشان تكون ايامنا اللي احنا عايشينها دي. صحيح. هي بعد 20 و30 سنة ايام ولادنا الحلوة. صحيح. احنا بنقول لهم ايه؟ روح العب رياضة، لازم تلعب رياضة، لازم تفرغ طاقتك في الرياضة، لازم يبقى لك اصدقاء صالحين، لازم تبر بجدك وجدتك، لازم يبقى في صلة رحم، لازم تعيش حياتك معايا صح، والسوشيال ميديا جزء من ال. صحيح. ولازم تشوف البرامج ولازم تشوف دراما عشان تشوف حاجات انت ما بتعرفهاش في المجتمع. صحيح. ما خلي بالك ولادنا مش عارفين كل حاجه، انت لازم تشوف بيئه مصر في الصعيد، ولازم تشوف بيئه مصر في الريف، ولازم تشوف بيئه مصر في سيناء. كل ده تعرفه ازاي؟ من الدراما، من الاخبار. صحيح. من انك تتابع، من انك تقرا، من انك تقعد مع باباك، وانك تقعد مع مامتك. لكن حكايه ان الفيسبوك والحاجات دي تاخد الوقت بهذا الشكل، طبعا ده ظاهره في منتهى السلبيه الحقيقه. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الإنسانية والمشاعر الدافئة اللي احنا لقيناها في كلام حضرتك منذ الطفولة وحتى هذه اللحظة. اللي بشكر حضرتك أولا، وبشكر إذاعة البرنامج العام، وبشكر كل السيدات والسادة المستمعين اللي لسه محافظين على قيمة الإذاعة إن تكون شيء جميل في حياتنا. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم. We'll be right back.